فصار للعصر وقتين، وقتان، وقت اختياري إلى اصرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.